بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 47 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وحديثنا يدور منذ مجالس أو في مجالس سابقة حول عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام. وصلنا إلى حكم من سب الصحابة، وصلنا إلى حكم سب الصحابة وعقوبة من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم سب الصحابة وعقوبة الساب. وذكرنا القول الفصل في المسألة نقلا عن الإمام ابن باز رحمة الله عليه، ثم أردنا أن نفصل القول تفصيلا، فذكرنا مبحثا في كتاب من الكتب المتخصصة في هذا الشأن، وهو رسالة علمية قدمت للجامعة الإسلامية بإشراف الشيخ الإمام العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله وأطال في عمره وختم له بالحسنى وجعل أيامه أياما مباركة. تحدثنا عن اختلاف أهل العلم في الحكم والعقوبة التي يستحقها من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جرحهم، وهل يكفر بذلك الساب، يعني من سب الصحابة يكفر وتكون عقوبته إن كفر هي القتل لأنه ارتد، أو أنه يفسق بذلك وتكون عقوبته التعزير. واضح؟ هل هو كفر من سب الصحابة يكفر وتكون عقوبته، يبقى الحكم يا الكفر يا التفسيق، والعقوبة يا القتل يا التعزير، فالحكم يدور بين التكفير والتفسيق، والعقوبة تدور بين القتل والتعزير، فمن كفر حكم بالقتل، واخدين بالكم، ومن فسق يعاقب بماذا؟ بالتعزير. واضح؟ فذكرنا ان جمعا من اهل العلم نحوا الى القول بتكفير من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، او انتقصهم، او طعن في عدالتهم وصرح ببغضهم، وان من كانت هذه صفته اباح دم نفسه وحل قتله الا ان يتوب من ذلك ويترحم عليه. وهذا القول أثر عن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن أبزة وعبد الرحمن بن عمرو الأوزعي وأبي بكر بن عياش وسفيان بن عيينة ومحمد بن يوسف الفريابي وبشر بن الحارث المروزي ومحمد بن بشار العبدي وغيرهم كثير. إذن هؤلاء قالوا بالتكفير واستدلوا على ذلك بأدلة، ومن كفر حكم بماذا؟ بالقتل. وهؤلاء ذكرنا أقوالهم وذكرنا ادلتهم في اللقاء الماضي، واضح؟ واليوم نتحدث عن الفريق الاخر، وهو من فسق، من فسق من سب الصحابة وحكم عليهم بالتعزير. يقول المؤلف في الصفحة 28 بعد 1000 من المجلد الثاني، يقول: ذهب فريق اخر من اهل العلم الى ان سب الصحابة لا يكفر بسبهم، بل يفسق ويضلل ولا يعاقب بالقتل، بل يكتفى بتأديبه وتعزيره تعزيرا شديدا يردع ويزجره حتى يرجع عن ارتكاب هذا الجرم الذي يعد من كبائر الذنوب وفواحش المحرمات، وان لم يرجع تكرر عليه العقوبة حتى يظهر التوبة. يبقى معنى ذلك ان قضية سب الصحابة جريمة كبرى، جريمة كبرى وفاحشة عظمى وكبيرة من الكبائر. غاية الامر هل هي كبيرة مكفرة تعود على اصل ايمان الانسان بالابطال؟ وهذا لن يكون عند التفصيل الا ان كان سبوا للصحابة يلزم منه انه ينكر ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من مدح الصحابة والثناء عليهم وتعديلهم. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لما يجي واحد يقول لك كل الصحابة كفار او كل الصحابة غير عدول، هذا يقال كافر وانتهى امره. لماذا؟ لانه كذب كتاب الله عز وجل. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك سيأتي ان من تكلم في السيدة عائشة بالفاحشة فقد كفر قولا واحدا بالاجماع. لماذا؟ لانه كذب القرآن الكريم. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى سب الصحابة لو كان فيه سيؤدي هذا السب الى تكذيب الله او الطعن في القرآن او السنة المطهرة فقد كفر، مش كده ولا لا؟ ولذلك من ابطل او سب الصحابة وانتقص عدالتهم ويرمي من وراء ذلك الى الغاء ما حملوه من الامانة فهذا كفر، لان هؤلاء هم الذين حملوا الينا ماذا؟ القرآن والسنة. فان ابطلنا هؤلاء الشهود بطل بناء على ذلك ماذا؟ ما نقلوه الينا. وهذا هو الهدف كما قال الامام مالك، ارادوا ان يجرحوا الشهود فيترتب على ذلك ماذا؟ اهدار السنة واهدار القرآن، لانه ما نقل الا عن طريق هؤلاء الاكرمين رضي الله عنهم اجمعين. نعم. يقول: ذهب فريق اخر من اهل العلم الى ان سب الصحابة لا يكفر بسبهم، بل يفسق ويضلل ولا يعاقب بالقتل، بل يكتفى بتأديبه وتعزيره تعزيرا شديدا يردعه ويزجره حتى يرجع عن ارتكاب هذا الجرم الذي يعد من كبائر الذنوب وفواحش المحرمات. اذا هو عند الجميع من الكبائر، لكن مكفر ولا غير مكفر هنا الخلاف، يعاقب ولكن هل بالسجن والتعزير ولا بالقتل؟ خلاف. قال: وان لم يرجع، يعني عذر، فان لم يرجع تكرر عليه العقوبة حتى يظهر التوبة. هؤلاء اهل العلم الذين قالوا هذا القول من هم؟ سأذكر ذلك بالأدلة. فقد روى اللالكائي عن الحارث ابن عتبة قال: ان عمر، وكتاب اللالكائي رحمة الله عليه من كتب العقيدة المسندة التي تروي اقوال السلف الصالح بالاسانيد المتصلة، كتاب اللالكائي من العمد والاصول التي نقلت كتب الاعتقاد بالاسانيد المتصلة الى اصحابها من سلف الامة رضوان الله عليهم اجمعين. وهذا الكتاب على فكرة يحتاج الى خدمة سلفية، لان النسخة التي حققها شخص يعني عليه كلام في اعتقاده وعليه مشاكل في الاعتقاد، ولذلك هذا الكتاب بحاجة الى تحقيق سلفي. والمفروض على اهل العلم ان يتفرغوا لتحقيق كتب العلم السلفية وكتب الاعتقاد، وبالذات التي جاءت بالاسانيد المتصلة، ومنها كتاب اللالكائي، فان الذي قام على تحقيقه وكان تحقيقه له يعد اطروحة للدكتوراه بالنسبة له هو نفسه، يعني من طائفة سفر وامثاله. المهم، يقول: فقد روى اللالكائي عن الحارث بن عتبة قال: ان عمر ابن عبد العزيز اتي برجل سب عثمان رضي الله عنه فقال ما حملك على ان سببته؟ فقال قال ابغضه. قال وان ابغضت رجلا سببته؟ قال فامر به فجلد 30 صوتا، اتجلد 30 كرباج. طبعا هنا يستدل بذلك على ان عمر ابن عبد العزيز لا يكفر من سب صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عثمان ابن عفان، لكنه يعتبره قد ارتكب كبيرة بدليل انه ضربه 30 صوتا. واحد يقول لك يعني اما ضربوا 30 صوت يعني ما احنا ممكن واحد يبص لك وانت راجل في ايدك سلطة تاخده تحبسه 3 سنين ولا حاجة. نقول لا، هؤلاء ظلمة. احنا بنتكلم هنا عن مين؟ عن حكام عدول، حاكم عدل. هذا الحاكم العدل لن يضرب صوتا الا في حق، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني عمر بن عبد العزيز بالذات، ولذلك هؤلاء لم ينقلوا عن يزيد بن معاوية، لم ينقلوا عن عبد الملك بن مروان، وانما نقلوا عن مين؟ عن عمر بن عبد العزيز. وعمر هذا كان لا يفعل شيئا الا في مرضات الله سبحانه وتعالى حسب ما نقل الينا. فعمر بن عبد العزيز كان يعني يعتبر من الحكام العدول، كان من الحكام العدول. فكونه يضرب رجلا 30 صوتا معنى ذلك ان هذا الامر في حد من حدوده، 30 كرباج، مش كده ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضرب الرجل 10 اصوات الا في حد من الحدود، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كده 30 صوت يضربهم عمر بن عبد العزيز، يبقى الامر عنده جد خطير، لكنه لم يكن عنده الجرأة على ان يقتل الرجل، لانه ليس عنده الدليل الذي يكفر به الرجل فيستبيح دمه، واخدين بالكم ولا لا؟ فالاستدلال هنا بعمر بن عبد العزيز لانه كان امام عدل رحمة الله عليه. قال وروى الامام احمد حدثنا ابو معاوية حدثنا عاصم اللي هو الاحول قال اتيت برجل قد سب عثمان فضربته. طبعا واحد يقول لك اذا عاصم الاحول يمسك رجل يضربه 10 اصوات، نقول لانه كان والي، كان واليا، لان هذا الامر لا يقوم به الا من اصحاب الولاية من ولاة الامور الذين يجوز لهم ان يقيموا الحدود. قال اتيت برجل قد سب عثمان قال فضربته 10 اصوات. قال ثم عاد لما قال سب مرة فضربته 10 اخرى. قال فلم يزل يسبه حتى ضربت 70 صوتا. واخدين بالكم؟ يقول هذا ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في الصارم المسلول. وعلى فكرة البحث ده كله منقول معظمه من كلام مين؟ شيخ الاسلام ابن تيمية في اخر كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، لان الكتاب اصلا صنف الكتاب، وهقول لكم صنف الكتاب ليه، خلي بالكم. الكتاب ده صنف من اجل ان رجلا من النصارى في مصر على ما اذكر في الشام سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وطبعا شيخ الاسلام ابن تيمية وبعض العلماء قاموا غاضبين من اجل سب رسول الله عليه الصلاة والسلام من رجل ذمي. فلما ان انكروا هذا الامر تجمع عامة الناس وارادوا ان يفتكوا بهذا النصراني الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من حاكم عصري الا ان قام باعتقال ابن تيمية ومعه بعض علماء العصر. الله، ده الحاكم هو وقف جنب مين؟ جنب النصراني. ما كانش فيه ساعتها لا امريكا ولا مجلس الامن ولا كلام زي ده. سجن ابن تيمية وسجن اهو عشان في ناس فاكرين ان احنا زماننا بس الزمن اللي فيه وفيه، لا، ابن تيمية سجن من اجل ان هو قام في هذا الامر. فسجن ابن تيمية ومعه بعض علماء المسلمين، واخدين بالكم؟ ولما تيجوا تنظروا في المجلد الثالث لشيخ الاسلام ابن تيمية يتبين لكم انه يقول وهو يكتب شكوى لنائب السلطنة، يقول نحن في السجن بنعامل معاملة مختلفة عن معاملة الذميين. اهل الذمة في داخل السجن بتقام لهم، بتعمل لهم بيع وكنايس يؤدوا فيها صلواتهم واحنا مضيق علينا في داخل السجن. ده ابن تيمية واخدين بالكم بقى. اصل الناس حاطه في اعتبارها التصوير المعاصر للأزمة ان هذا الزمن زمن يسود ما شفناش غيره ما شفناش زيه ابدا. ده كان في عصر ابن تيمية اسوأ مما احدث في عصرنا. خلي بالكم من هذا الكلام. والكلام ده قلناه حينما تحدثنا عن نشأة القوانين الوضعية. كانت القوانين الوضعية في عصر ابن تيمية اسود من القوانين الوضعية التي في عصره. والله لا ندافع عن احد فليس منهم من فتن مطيع فلعنة الله على الجميع. احنا ما بندافعش عن حد وانما المسألة عايزين نبين للناس ان الهم عاش فيه كل العلماء مش احنا لوحدنا يعني. لا عاش فيه من قبلنا. والشيخ الاسلام ابن تيمية ما اسس حزبا من اجل الحرب السياسية وما شاكل ذلك. المهم ابن تيمية لما سجن عز عليه مش انه يسجن هو لا ان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يؤخذ بحقه في داخل المجتمع الاسلامي. الرجل ذمي فالف كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول. الكلام اللي بقوله ده مش كلام. ارجعوا للبداية والنهاية واقرأوا فيها سبب تأليف كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. ان نصراني اسمه عساف سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم انه بعد ذلك هذا الرجل الذي سب الرسول عليه الصلاة والسلام من الذي قتله؟ مش ولي الامر ولا حد من المسلمين. ابن اخيه نصراني مثله. وابن تيمية يزيل على ذلك على ان ارض الرسول عليه الصلاة والسلام مصان ومن سب الرسول عليه الصلاة والسلام يدفع الله عز وجل عنه. وما دفع عنه الحاكم. اللي دفع عن النبي عليه الصلاة والسلام مين؟ رب العالمين سبحانه. فجعل ابن اخيه يقتله. واخدين بالك. المهم ابن تيمية لما الف الكتاب ده الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم في اخره عن سب الله تعالى وعن سب الانبياء وعن سب الصحابة وعن سب امهات المؤمنين وعلى رأسهم بالطبع السيدة عائشة نظرا لان الرافضة يسبون ام المؤمنين عائشة. وختم الكتاب بالكلام عن سب الصحابة. فهنا البحث ينقل عن مين؟ عن شيخ الاسلام في الصارم الايه؟ المسلول على شاتم الرسول. والغريب ان بعض اعداء ابن تيمية كالسبكي اثنى على ابن تيمية حينما الف هذا الكتاب الصارم المسلول. انتوا واخدين بالكم؟ يعني هناك من اعداء ابن تيمية من اثنوا عليه لانه دافع عن المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب الذي لم يؤلف في الاسلام مثله. لم يؤلف في الاسلام مثل هذا الكتاب. وكان شيخ الاسلام في العقد الرابع من عمره رحمة الله عليه. يعني كان لسه شباب حينما الف كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف وممن ذهب من الأئمة إلى ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول الإمام مالك والإمام أحمد وكثير من العلماء ممن جاء بعدهما. قال القاضي عياض مبينا ما ذهب إليه الإمام مالك وبعض علماء المالكية في هذه المسألة. قال وقد اختلف القاضي عياض قال وقد اختلف العلماء في هذا. فمشهور مذهب مالك في ذلك الاجتهاد والادب الموجع. يعني يؤدبه يجتهد ويؤدبه ادبا ايه؟ موجعا. قال مالك رحمه الله من شتم النبي عليه الصلاة والسلام قتل قولا واحدا طبعا. ومن شتم اصحابه ادب. وقال ايضا الامام مالك من شتم احدا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا بقى بيقول مين الامام مالك؟ ابا بكر او عمر او عثمان او معاوية او عمرو بن العاص. فان قالوا كانوا على ضلال وكفر قتل. ان قالوا كانوا على ضلال وكفر. فلما يجي احد ويقول ان عمرو بن العاص كان منافقا وان معاوية ابن ابي سفيان وابا سفيان كان منافقين كما قال سيد قطب حكمه عند الامام مالك ايه؟ القتل. يعني جمال عبد الناصر نفذ فتوى الامام مالك. طبعا جمال عبد الناصر ما كانش ليه علاقه لا بمالك ولا ابو حنيفه ولا حاجه. بس احنا يعني من ايه الكلام بيجيب بعضه زي ما بيقولوا. واخدين بالكم. وحينما بقى يصب عثمان ويقول ان خلافه عثمان كانت ايه فجوة في تاريخ الخلافه ويعتبر ان خلافه علي امتدادا طبيعيا لخلافه الشيخين ابي بكر وعمر ويسقط خلافة عثمان بن عفان. هذا لم يطعن في عثمان، ده طعن في مين؟ في المهاجرين والانصار. طعن في في المهاجرين والانصار الذين اختاروا اختاروا عثمان رضي الله عنه. عشان تعرفوا ان المبتدع بيقف على مصائب كثيرة، لكن للأسف هناك من الجماعة المهللاتية والمطبلاتية الذين ينفخون في المبتدعة ويجعلونهم أئمة، وهم بالإبعاد والطرد والتأديب بل والسجن جديرين. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هؤلاء حكمهم على الأقل التعذير، مع ان الإمام مالك بيقول كلام غير كده، بيقول من شتم أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا. يعني اللي يقول منافقين أو كفار، لأن اخترته إن هذا الكلام في طعن فين؟ في القرآن والسنة، في طعن في النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء وهؤلاء كانوا على ضلال أو كانوا على نفاق؟ هذا طعن في الوحي. واخدين بالكم ولا لأ؟ سواء علم الإنسان أم لم يعلم. قال: وقال ابن حبيب، هذا من أئمة المالكية، من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا شديدا، ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت، ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي عليه الصلاة والسلام. قال إسحاق بن راهوي: ومن شتم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعاقب ويحبس. وقال سحنون، ومن تلامذة الإمام مالك: من كفر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عليا أو عثمان أو غيرهما، يوجع ضربا. وحكى أبو محمد ابن أبي زيد عن سحنون في من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل، ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل هذا نكل النكال الشديد. يبقى القتل في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الأربعة الخلفاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول على الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين، ويجي واحد يقول عليهم كلاما غير ذلك، معنى ذلك انه يرد ايه؟ كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قالوا بقتله. وحكى ابو محمد ابن ابي زيد عن سحنون في من قال في ابي بكر وعمر وعثمان وعلي انهم كانوا على ضلال وكفر قتل، ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل هذا نكل النكال الشديد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين بدون استثناء، يعني والكف عن الذي جرى بينهم. والكف، خدوا بالكم من الاعتقاد، وهذا سيأتي في شرح الطحاوية إن شاء الله، أن الذي السنة أن نكف ألسنتنا عن الكلام فيما وقع فيه الأصحاب. عارفين ليه؟ لاني لما اجي اقعد احكي لكم وارص الناس واجمع الناس واقعد احكي لهم الفتنه اللي حصلت بين علي ومعاويه وموقعه الجمل وحدث كذا وحدث كذا، عامه الناس لما يسمعوا هذا الكلام منهم من سيميل الى طائفه على حساب طائفه اخرى، ومنهم من سيقع في نفسه شيء قد يجعله يبغض بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. لحبك لعلي تبغض الزبير، واخدين بالكم، وتبغض عبد الرحمن بن عوف، وتبغض السيدة عائشة، او لحبك لهؤلاء تبغض علي، او لحبك لأولئك تبغض معاوية وتقع فيه وتقول معاوية عمل وتسبب في كذا او تقع في عبد الله بن الزبير او تقع في كذا، فتيجي لانك انت لا عصرت الناس دي ولا تعرف عظمة الناس دي ولا تعرف دين الناس دي، تعرفش دينهم، فمن الممكن انك تحاسبهم على تفتكرهم كانوا احزاب كالاحزاب المعاصره التي تتقاتل على خطام الدنيا وتتقاتل على السلطه، فانت تظن ان اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام كانوا هكذا، فتقول ايه ده؟ الرسول عليه الصلاه والسلام هؤلاء كانوا صحابته، هؤلاء كانوا صحابته، وهم دول اللي حملوا الدين الينا، ده هؤلاء كانوا بيقتلوا على سلطة وبيقتلوا على كراسي وبيقتلوا على دنيا، ممكن يقع في نفسك شيء من هذا أم لا؟ وأنت ضعيف الإيمان، وأنا وأنت ضعاف، فمن الممكن أن يقع. فإن وقع شيء من ذلك أسأنا الظن بالصحابة، فإذا أسأنا الظن بالصحابة ما موقفنا من النصوص التي مدحت هؤلاء؟ يبقى سيترتب على ذلك ضعف إيماننا بهذه النصوص. ولذلك كان من السنة العاصمة، السنة العاصمة، أن نتعامل مع هذه الفتنة كيف؟ نكف ألسنتنا عنها. ولذلك لما جاء السويدان، طريق السويدان، وبدأ يتكلم في الفتنة وأطال النفس فيها، جرحته اللجنة الدائمة. اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء في السعودية صدرت منها الفتاوى في التحذير من طريق السويدان، لأن هذا خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، وأخذ يدرس لعامة الناس الفتنة، فأوقع الناس في الفتنة. واخدين بالكم؟ طبعا طريق السويدان بعد ذلك ما أصل، خدوا بالكم، الإنسان في الأول يبدأ الخطأ في أصل من الأصول، لكن العلماء الراسخين في العلم كما قال الحسن البصري: إذا جاءت الفتنة أقبلت الفتنة لم يرها إلا العالم، وإذا عبرت استوى الناس جميعا في رؤيتها. ما خلاص الفتنة زادت، فالعلماء الراسخون في العلم بيلقطوا، يلتقطوا من بعيد الخطأ عند فلان، يقول لك هنا في، هنا في بوصلة بتحدد الخطأ، فبمجرد التحذير منه بيكون فتنة له هو نفسه، يبدأ بقى يظهر ايه؟ مكنون نفسي. فلما يظهر مكنون نفسي ولا يتوب الى الله، مع ان المفروض لو العلماء حذروك من شيء تعمل ايه؟ تتراجع وتتوب الى الله. لا، بتظهر بقى حقيقة الانسان، او زي ما يقول ايه بقى، انا كنت مخبي وانتوا اكتشفتوني، هظهر لكم بقى كل اللي عندي، ما هي خابت خابت، مش كده ولا ايه؟ انتوا واخدين بالك؟ فخلاص بقى الموضوع، ما خلاص يبدأ بقى يظهر ما عنده، فيستوي الناس جميعا في العلم دي. وهذا ما حدث لطارق السويدان وغيره، ومجرد ما العلماء حذروا، كذلك ما حدث مع صفر الحوال وسلمان العودة وعائد القرني، كل هؤلاء والعريفي وغيرهم، مجرد ما حذر منهم اهل العلم ظهروا على حقيقتهم وانكشفوا. حتى ان سلمان العودة بعد ان كان يكفر الحكام بغير ما انزل الله، اصبح بعد ذلك يتلون ويقول كلاما عكس ما كان يقول، لدرجة انه امسكوا عليه ان الحاكم لو استحل لا يكفر. ايه ده؟ اخارجي وفي نفس الوقت مرجئ، مش عارف بتجتمع ازاي المسألة دي، ما احنا مش عارفين. يعني كان يقول بتكفير الحاكم بغير ما انزل الله بدون تفصيل، ويكفر بالجملة. بعد ذلك لما صدرت فيه الفتاوى اذا به يتراجع، فيتراجع تراجعا عكس خالص، فيبقى يقول ايه؟ يقول حتى ولو استحل الحاكم الحكم بغير ما انزل الله لا يكفر. ايه الجمال ده؟ يعني المسألة بقت ايه؟ بالعكس تماما. ما علينا. ثم بعد ذلك في الفترة الاخيرة اصبح قريبا من العلمانية، اصبح قريبا من العلمانية. ولذلك ادعو ربك سبحانه وتعالى انه يثبتك. يعني وجدنا برضو رجلا عندنا في مصر، اسامة القوصي، غالى في اتجاه، ثم بعد ذلك اصبح في الجانب الاخر. الان بقى احنا ما عندنا سلفية جهادية، وعندنا سلفية ايه تاني؟ سلفية جهادية وسلفية تكفيرية وسلفية علمانية. هو انشأ السلفية العلمانية الان، يعني ان عندك سلفية جهادية اللي المخربين والارهابيين، وسلفية تكفيرية اللي بيكفروا المجتمع زي محمد عبد المقصود وكده. بعد كده بقى في سلفية ايه؟ علمانية، على رأسها اسامة القوصي. طبعا كل دي مفيش حاجة اسمها سلفية من الكلام ده، خاص سلفية اتباع السلف. مفيش اتباع السلف في التكفير، ولا في اتباع السلف في التخريب والتفجير، تكفير يتبعه تفجير، تمام؟ ولا في سلفية علمانية ولا ايه؟ السلفية حاجة واحدة، اتباع ايه؟ سلف الأمة رضوان الله عليهم اجمعين. المهم يقول شيخ الاسلام رحمة الله عليه، الامام احمد: ومن السنة ذكر محاسن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم اجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او واحدا منهم فهو مبتدع رافضي. اللي يسب واحد بس من الصحابة امسك يضبط متلبسا بالطعن في واحد من الصحابة فهو مبتدع رافضي. ولذلك سيد قطب مسميين ميدان في ايران باسمه، باسم ميدان سيد قطب. شوف كلام الامام احمد، والله كلام يوزن بماء الذهب، يقول من سب واحدا من اصحاب واحد فهو مبتدع رافضي. حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والاخذ باثارهم فضيلة. لا يجوز لاحد ان يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على احد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له ان يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فان تاب قبل منه وان لم يتب اعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس، يعني يسجن سجن ايه مؤبد حتى يتوب ويراجع. الكتاب الكلام ده في السنة للامام احمد ونقله الامام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الاسلام ابن تيمية بعد ان ساق قول احمد هذا وحكى الامام احمد هذا عمن ادركه من اهل العلم، ده مش رأي احمد لوحده، ده الامام احمد حكى هذا عمن ادركه من اهل العلم، وحكاه الكرماني عنه وعن اسحاق والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم. الكرماني له كتاب اسمه اجماع السلف في الاعتقاد، اجماع، وحكاه عن جميع من علم عنهم انهم من اهل العلم والسنة. وهذا الكتاب على فكرة علشان برضو احنا نثبت الامر لحسن حد يخرجه ولا حاجة، هذا الكتاب قيد الشرح المكتوب، يعني انا بكتب هذا الكتاب الان اللي هو اجماع السلف في الاعتقاد للامام حرب الكرماني اللي هو تلميذ الامام احمد بن حنبل في مسائل الاعتقاد جماعة، احنا بنشرحها الان كتابة بمشيئة الله تبارك وتعالى، يعني ادعو الله انه يعيننا على اخراج هذا الكتاب علشان يبقى بين يدي الناس، مش مذهب فلان ولا مذهب علان ولا عقيدة الطحاوي ولا عقيدة، لا ده اجماع، اسمه كده اجماع السلف في الاعتقاد، يبقى المسألة مجمع عليها، عشان اللي يجي يخرج على مسألة يبقى بيخرج على الايه؟ على الاجماع. واضح الكلام؟ يقول وقال الميموني سمعت احمد يقول ما لهم ولمعاوية، نسأل الله العافية، ما لهم ولمعاوية، بيتكلموا عن معاوية ليه؟ معاوية صحابي جليل. وقال لي يا ابا الحسن اذا رأيت احدا يذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام، فاتهمه على الاسلام، يعني اتهموا ان هذا زنديق والعياذ بالله او منافق، فقد نص رضي الله عنه على وجوب تعزيري واستتابتي حتى يرجع بالجلد، وان لم ينتهي خمس حتى يموت او يراجع. وقال ما اراه على الاسلام، ما اراه، اللي بيطعن في الصحابة ما اراه على الاسلام، وقال واتهموه على الاسلام، وقال اجبن عن قتلي، اجبن عن ان احكم بالقتل لكن بتهمه على الاسلام. شوف الورع، شوف الورع، يعني الامام احمد بيقول اتهمه على الاسلام، ما قالش كافر، بيقول لك هذا مشكوك في اسلامه بتهمه، هذا فيه تهمة لكن اجبن عن قتله، يعني يقول اجبن عن قتلي، مش هو اللي يقتله بنفسه، يعني يجبن عن ايه؟ عن ان يفتي بقتله، يجبن عن هذا، يعني طبعا الجبن ده بمعنى الايه؟ التورع، يتورع عن ان يقول. ولذلك احنا بنقول لبعض اخواننا اللي بيتعجلوا في الكلام في القتل وإسالة الدماء ان يتريثوا، الفتية في الدماء مش سهلة، الفتية في الدماء ايه؟ صعبة جدا جدا جدا، فاتق الله انك تقول فلان حل دمه، فلان حل دمه، هذا كلام خطير. يقول وقال رحمه الله بعد قول اسحاق ابن رهويه المتقدم، وهذا قول كثير من اصحابنا، يعني ابن تيمية قال كده بعد ما نقل كلام اسحاق، قال ايه شيخ الاسلام رحمة الله عليه، وهذا قول كثير من اصحابنا منهم ابن ابي موسى قال ومن سب السلف من الروافض فليس بكفء ولا يزوج، يعني لو جالك يطلب بنتك تقول له ما تنفعش تجوز بنتي، ليه؟ كيف تزوج ابنتك لمن يسب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بكفء ولا يزوج. وهذا في الجملة قول عمر ابن عبد العزيز وعاصم الاحول وغيرهما من التابعين. وفي مسائل الامام احمد رواية ابنه عبد الله انه قال سألته ابن عبد الله، بيسأله بيقول له ايه؟ بيقول سألته ابي احمد يعني عمن شتم رجلا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، فقال ابي ارى ان يضرب، فقلت له حد؟ فقال فلم يقف على الحد الا انه قال يضرب، وقال ما اراه الا متهما على الاسلام، نفس الكلام ولكنه يجبن عن القول بالايه؟ بالقتل. وقال شيخ الاسلام رحمة الله عليه قال احمد في رواية ابي طالب في الرجل يشتم عثمان هذا زندقة. يبقى احمد اهو قال في رواية هذا زندقة يشتم عثمان هذا زندقة. وقال في رواية المروزي من شتم ابا بكر وعمر وعائشة ما اراه على الاسلام. اللي يشتم ابا بكر وعمر وعائشة ما اراه على الاسلام. قال القاضي ابو يعلى. ابو يعلى له كتاب عظيم اسمه طبقات ايه الحنابلة بيتكلم عن في تراجم للائمة من الحنابلة. قال القاضي ابو يعلى فقد اطلق القول فيه انه يكفر بسبه لاحد من الصحابة وتوقف في رواية عبد الله وابي طالب عن قتله. في رواية الامام احمد له روايات على فكرة على قدر ما لان ودايما بيستدلوا بالامام احمد. ليه الامام احمد مذهب مذهب السلف لا يخرج عن السلف قيد أمولة وان جاء عن السلف روايات يذكر الروايات. ولذلك تجدونه في رواية ابن عبد الله له رواية ورواية ابي طالب له رواية. ابو طالب هذا من الرواة عن الامام احمد له رواية وعن المروزي له رواية وهكذا. يبقى معنى ذلك ان الامام احمد قد يقول بعض الناس هو متناقض. لا مش متناقض ده هو يروي هنا اقوال ايه السلف. واخدين بالكم ولا لا؟ وقد يختار هو رواية ويرجحها وتصبح هي المشهورة عنه رحمة الله عليه. قال القاضي ابو يعلى فقد اطلق القول فيه في سب الصحابة يعني انه يكفر بسبه لاحد من الصحابة وتوقف في رواية عبد الله وابي طالب عن قتله. وكمال الحد وإيجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره. كل ما أوجب التعزير وذكر حدا في ذلك يقتضي أنه لم يحكم بكفره. قال فيحتمل أن يحمل قول ما أراه على الإسلام يعني إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف لو استحل السب. ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك بل فعله مع اعتقاده لتحريمه كمن يأتي المعاصي. ولذلك احنا قلنا المسألة في سب الصحابة فيها ايه تفصيل مش كده ولا لا؟ فيها ايه تفصيل. ولذلك بدأوا يفصلوا اقوال الامام احمد رحمة الله عليه. قال ويحتمل قول ما اراه على الاسلام على سب يطعن في عدالتهم. لان لو السب كان في طعن في العدالة يبقى تكذيب لمين؟ للقرآن والسنة. ومن كذب القرآن فقد كفر. يبقى حينما اتهمهم بالزندقة هذا يحمل على من سبا يطعن في عدالته نحو قوله ظلموا وفسقوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام واخذوا الامر بغير حق. ويحمل قوله في اسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم نحو قول كان فيهم قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة. يعني بعض الناس لو قال مثلا ان كان فيهم قل او بعض الناس يقول لك ايه كان فيه في الصحابة غسائية كان فيه غساء من الصحابة كما فعل ابو الحسن المأربي. هذا خطأ كبير وجسيم. ان في طعن في الصحابة وسب في الصحابة انك تقول فيه غساء في الصحابة. الصحابة لم يكن فيهم غساء كما سيجيء نقلا عن بعض التابعين حينما قال بعضهم ما هو الا قول حسالة من اصحاب محمد نخالة. قال وهل كان فيهم نخالة؟ صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيهم نخالة. على شديد البعض يقول فيهم غثائية. هذا كذب وسب للصحابة. واخدين بالكم ولا لا؟ سب للصحابة. فيبقى هنا لو الانسان جاء وقال فيهم قلة علم او قلة معرفة بالسياسة والشجاعة وما شاكل وكان فيهم شح ومحبة للدنيا ونحو ذلك هذا لا تستطيع ان تكفره وانما هذا تفسقه. هذا لكن التكفير اذا اسقط العدالة. لان الانسان من الممكن وعدوله. طب ما هو هنا كل ده ما فيش اسقاط عداله. نقول لا. ولو قلنا على انسان قليل العلم يبقى سقطت عدالته؟ لا. لو قلنا عن انسان ليس بشجاع تسقط عدالته؟ لا. لو قلنا عن انسان فيه حب للمال تسقط عدالته؟ لا. لكن في سب فيه وفي طعن فيه. لكن اسقاط العداله بقى لما تقول ده كاذب كذاب تقول عنده ده منافق تقول عنه قليل الدين تقول. يبقى لو تكلمت هنا عن اشياء تسقط العدالة يبقى انت هنا بت ايه مع ان النصوص القرآنية والنبوية عدلتهم يبقى انت هنا بتعمل ايه بتطعن في النصوص التي قامت بتعديلهم. واخدين بالكم ولا لا؟ والكلام ده يأتي في كلام شيخ الاسلام بالتفصيل. المهم يقول قال ويحتمل ان يحمل كلامه على ظاهره فتكون في سبيم روايتان احداهما يكفر والثانية يفسق، يعني خلاف بين السلف. وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره، حكوا في تكفيرهم روايتين. شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول وعلى هذا استقر قول القاضي، يعني القاضي ابو يعلى وغيره، حكوا في تكفيرهم روايتين اللي هي، ولذلك احنا جعلنا الكلام في قولين، وكل قول بنذكر له ايه ادلته كما ترون. وقال ملا علي القاري حاكيا الاجماع في حكم سب الصحابه، قال من سب احدا من الصحابه فهو فاسق ومبتدع بالاجماع. الكفر لا قاله البعض، لكن على الاقل عندي اجماع على الايه، على التفسيق والابتداع، فاسق مبتدع بالاجماع. لان من الممكن انت ان تتهم انسانا مثلا بالزنا، ان اتهمت البعيد انسانا بالزنا تقع في الفسق، مش كده ولا لا؟ ولا تقبل لك شهادة، لكن ما ابتدعتش. لكن من وقع في الصحابة زيادة بقى ابتداع في الدين، بقى مع الفسق اصبح فاسقا مبتدعا. جمع بين الامرين يقول فهو فاسق ومبتدع بالاجماع الا اذا اعتقد انه مباح او يترتب عليه ثواب كما عليه بعض الشيعة، او اعتقد كفر الصحابة فانه كافر بالاجماع. يعني لو اعتقد حل هذا يكفر، لو اعتقد ان عليه انه مباح ان يسب الصحابة يكفر، لانه اعتقد حل المحرم استباحه واستحله. وان اعتقد انه بياخد ثواب يبقى كافر برضه، كما يفعل الشيعة يتقربون الى ربهم بماذا؟ بالطعن في الصحابة. قال المؤلف في هذه النقول فيها توضيح ان طائفة من اهل العلم ومنهم عمر بن عبد العزيز وعاصم الاحول والامام مالك واحمد وكثير من الفقهاء ذهبوا الى ان ساب الصحابة فاسق ومبتدع ليس كافرا، يجب على السلطان تأديبه تأديبا شديدا لا يبلغ به القتل. يبقى عندنا قولان، القول الاول ذكرنا ادلته ولا لا، اللي هو القول بالتكفير. تعال بقى على القول بعدم التكفير اللي هو التفسيق والتبديع، عليه ادلة؟ قالوا نعم، واستدلوا لما ذهبوا اليه بادلة، منها ما رواه الشيخان في صحيحيهما من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد ابن الوليد وقد سب عبد الرحمن بن عوف، مش شتم عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي. طب فين وجه الدلالة؟ قال ووجه الدلالة من هذا الحديث ان سب الصحابة وقع على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع ذلك، فلم يقل ان الساب كافر ولا اهدر دمه، وانما اكتفى صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. ولو كان سب الصحابة على اطلاقه كفر، سب اي صحابي لكفر النبي صلى الله عليه وسلم من؟ خالدا ابن الوليد، مش كده ولا لا؟ لكفر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا. ومن الممكن ان يرد على هذا الحديث او هذا الاستدلال، من الممكن ان يناقش، واخدين بالكم ولا لا؟ لان خالد كان صحابيا. الامر الثاني، وده اللي الدليل واضح فيه، انه حينما سبه هل سبه طعما في عدالته؟ تكذيبا للقرآن والسنة ابدا، لم يقل وليس من المبشرين من الجاب الجنة مثلا، وانما نحن لا نعرف كيف سبه، وانما هذا كان خلاف بينهما كخلاف الناس فيما بينهم وبين بعضهم البعض كمشاحنة. ومن الممكن ان يسب الانسان الانسان في وجهه، لكن ما قال الينا نحن من حب الصحابة ما ادعي لكي نسبهم، الا ان كان الامر فيه مشاكل دينية واعتقادية تجعلنا نقع في هذا الامر. لكن هم حينما كانوا يعيشون مع بعضهم البعض كان من الممكن، كما قال له احدهم، قال بعض الصحابة لبلال يا ابن السوداء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له انك امرؤ فيك ايه جاهلية، لم يكفره لانه لم يطعن في ديني بل طعن في ايه في لون امه، فهذا من الجاهلية، مش كده ولا لا؟ مسألة ان امك سودة او امك كذا هذا من الجاهلية والعياذ بالله، مش كده ولا لا؟ وقد تقع هذه لانها ذنب من الذنوب ويتوب منها الانسان. فهذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني ما رواه الامام احمد باسنادي الى ابي برزة الاسلمي قال اغلظ رجل لابي بكر الصديق رضي الله عنه، قال فقال ابو برزة الا اضرب عنقه، ده بيشتم ابو بكر ألا أضرب عرقه؟ فقال فانتهره أبو بكر وقال ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى معنى ذلك استدلوا هنا بعدم القتل، طالما لم يجز قتله دل ذلك على عدم ايه؟ كفري، مش كده ولا لا؟ ثلاثة، ان الله تعالى ميز، اسمع بقى الدليل ده، ان الله تعالى ميز بين مؤذي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ومؤذي المؤمنين، فجعل الاول ملعونا في الدنيا والاخرة، وقال في الثاني فقد احتملوا بهتانا واسما مبينا. مش كده؟ ايه عندكم في الكتاب فقد احتمل، هذا خطأ، وعزاها لسورة النساء، لا غلط، لان فقد احتمل بهتانا واسما مبينا بتتكلم عن حاجة تانية، يعني دي خطأ مطبعي. الصواب اية الاحزاب الاية الثامنة والايه والخمسين، فقد احتملوا بهتانا واسما مبينا. قال الكلام ده موجود فين؟ في الاية السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من سورة الاحزاب. بيقول ايه في سورة الاحزاب ربنا؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة واعد لهم عذابا مهينا، مش كده؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله ها لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد له عذابا مهينا. عذاب مهين، والعذاب المهين لا يكون الا للكافر. العذاب المهين لا يكون الا لمين؟ للكافر. ممكن المؤمن يعذب عذابا اليما لكن مهينا لا. الاهانه لمين؟ خدوا بالكم عشان تفرق بين العذاب المهين والاليم. العذاب المهين لا يكون الا لمن؟ الله لا يهين مسلما موحدا. طيب يبقى هنا كفر إذاء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ايه؟ كفر أكبر. طيب قال بعدها والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لم يقل لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ففرق بين إذاء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وإذاء من؟ المؤمنين. فيريد أن يستدل هنا الذين قالوا بعدم التكفير بين إذاء الله والرسول عليه الصلاة والسلام وبين إذاء المؤمنين، وأعظم المؤمنين من الصحابة، فمن آذى الصحابة فليس بكافر لأن عقوبته إيه؟ فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. واخدين بالكم ولا لأ؟ كما قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل في سورة النساء بهتانا وإثما مبينا. يبقى ده بالنسبة للمؤمنين جميعين، لكن بالنسبة لله للرسول عليه الصلاة والسلام فرق في العقوبة. واخدين بالكم ولا لا؟ ده بيقول المؤلف ان الله تعالى ميز بين مؤذي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ومؤذي المؤمنين، فجعل الاول ملعونا في الدنيا والاخرة، وقال في الثاني فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. خدتوا بالكم بقى؟ ومطلق البهتان والاثم ليس بموجب للقتل، وانما هو موجب للعقوبة في الجملة، فتكون عليه عقوبة مطلقة ولا يلزم من العقوبة جواز القتل. يعني هذا الذي احتمل بهتانا واثما مبينا يعاقب، لكن هل كل عقوبة القتل؟ هل كل خطأ وارتكبه الانسان يصبح به كافرا؟ فقال لا يلزم من العقوبة جواز القتل، انها عقوبة ايه؟ مطلقة مش معينة. المعينة هي القتل ولم ترد في الآية. قال ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله الا باحدى ثلاث، كفر بعد ايمان او زنا بعد احصان او رجل قتل نفسا فيقتل بها. الا باحدى ثلاث، كفر او كفر مش كده، بعد ايمان او زنا بعد احصان او رجل قتل نفسا فيقتل بها. فهنا يبقى حصل النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ان المسلم لا يقتل الا باحدى ثلاث. لكن الذين يقولون بكفره يقولون متى يكفر؟ يكفر ان كان سبه سيكون طعنا في القرآن والسنة، هيبقى إذاء لله للرسول عليه الصلاة والسلام برضو. خلي بالك بعكس لما يكون بيقول له يا ابن السوداء، يا ابن السوداء هذا إذاء له. لكن متى يصبح أذى لله وللرسول عليه الصلاة والسلام؟ إن كان تكذيبا للنص القرآني، الله عدلهم ويأتي إنسان فينفقهم أو يحكم عليهم بالنفاق أو بالكفر والفسق، يحكم عليهم بغير العدالة. ولذلك تفصيل العلماء المحققين هو الذي سنأخذ به ان شاء الله، وده اللي قاله الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قبل كده. تمام؟ قال ومطلق السب لغير الانبياء لا يستلزم الكفر، لكن سب الانبياء كفر. قال ومطلق لانه قال ايه يؤذون الله ورسوله، فاللي بيسب الرسول صلى الله عليه وسلم بيؤذيه مش كده ولا لا؟ قال ومطلق السب لغير الانبياء لا يستلزم الكفر، لان بعض من كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما سب بعضهم بعضا ولم يكفر احد بذلك، ولان اشخاص الصحابة لا يجب الايمان بهم باعيانهم، فسب الواحد لا يقدح في الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. كلام ده كلام شيخ الاسلام في الصارم المسلول. قال هذه ادلة من ذهب من اهل العلم الى ان سب الصحابة غير كافر ولا مهبور الدم، وانما يفسق ويضلل ويبدع. هذا ما قرره اهل العلم في حكم سب الصحابة، فقد اختلفوا في حكمه كما تقدم على قولين، فمن قائل بانه كافر يجب قتله، ومن قائل بانه فاسق مبتدع يعاقب بما دون القتل، وكل له ادلة على ما ذهب اليه. وذكرنا القولين والادلة، واضح الكلام ولا في حاجة جديدة عليكم؟ كويس. قال والقول المؤلف، والقول الذي تطمئن اليه النفس ويرتاح اليه قلب المؤمن، ان من ابغضهم جميعا او اكثرهم او سبهم سبا يقدح في دينهم. الكلام ده تفصيل شيخ الاسلام ابن تيمية في اخر كتاب الصارم المسلول. قال من ابغضهم جميعا، ابغض الصحابة جميعهم او اكثرهم باستثناء 4-5، او سبهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم، فانه يكفر بهذا. اللي يبغض كل الصحابة او معظمهم او يسبهم سبا يقدح في الدين والعدالة لانه كذب القرآن، فانه يكفر بهذا، لان هذا سيؤدي الى ماذا؟ لان هذا يؤدي الى ابطال الشريعة بكاملها او اكثرها، لان الصحابة هم الناقلون لها، ومن اعتقد انهم مجروحون وغير عدول فقد طعن في تلك الواسطة التي تلقت الشريعة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن المستحيل ان تطمئن النفوس الى شريعة نقلتها مطعون فيه مجروحون، صح ولا غلط؟ يبقى الطعن في الصحابة كلهم او معظمهم، او الطعن في عدالتهم او معظمهم، سيترتب عليه ايه؟ الغاء الشريعة، لان هؤلاء هم النقلة، فان كان النقلة مطعون فيهم ومجروحون، واخدين بالكم ولا لا؟ فكيف يستقيم الايمان بهذه الشريعة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام مهم جدا. قال فانه يكفر بهذا. ليه؟ قال لان هذا يؤدي الى ابطال الشريعة بكاملها او اكثرها. لماذا؟ لان الصحابة هم الناقلون لها، ومن اعتقد انهم مجروحون وغير عدول فقد طعن في تلك الواسطة التي تلقت الشريعة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المستحيل ان تطمئن النفوس الى شريعة نقلتها مطعون فيه مجروحون، واضح؟ قال القاضي عياض رحمه الله وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به. اسمع كلام القاضي عياض، كلام فصل. وكذلك نقطع، نقطع يعني نحكم بالقطع واليقين بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به الى تضليل الامة وتكفير جميع الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تقدم عليا. يبقى كفروا جميع الامة وضللوها عشان ما قدمتش عليا ابن ابي طالب وقدمت غيره، وكفرت عليا بعد كده، بعد ما كفرون كلهم من اجل علي، بعد ذلك كفروا عليا. لماذا؟ اذ لم يتقدم ويطلب حقه في التقديم. يبقى كفروا المجموعة، كل الصحابة كفروا. ليه؟ لان علي كان الوصي، وعلي هو المفروض يمسك الولاية بعد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بعد ما كفرتوا دول، طب هيترد عليكم وقول لكم ايه؟ وعلي ابن ابي طالب هل طلب بحقه؟ ابدا ما طلبش بحقه، ورضخ لإمامة أبي بكر، نعم، ولإمامة عمر ولإمامة عثمان، وعمل معهم. طب لماذا فعل هذا؟ جبن. إذا هو رجل قد فرط في الوصية، إذا هو كافر. واخدين بالكم ولا لأ؟ طبعا علي لم يكن جبانا رضي الله عنه، ده كان عظيما مقداما، ولكنه يعلم جيدا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي له، ويعلم أن أبا بكر مفضل عليه. واعلم ان عمر مفضل عليه، واعلم ان الامة اختارت عثمان سواء كان عثمان افضل منه او هو افضل من عثمان، لكن عثمان قدمته الامة على علي بن ابي طالب ثم جاء دوره. وهي مسألة حاجة جميلة جدا جدا تدل على ايه؟ تدل على ايه يا اخوانا؟ تتصور انت لو كان علي بن ابي طالب هو اللي مسك الخلافة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، كان هيموت مين؟ ابو بكر في خلافته، ويموت عمر، ويموت عثمان، مش كده ولا لا؟ وعلي لسه مسك الحكم، هيضيع على الامة خبرة ابي بكر وعمر وعثمان، صح؟ لكن انظروا رب العالمين قدر هذه الامور بهذا الترتيب، ان مين اللي هيموت الاول؟ ابو بكر، هو افضلهم يمسك الاول ويقوم بما لا يستطيع لعمر ولا غيره ان يقوم به في حرب الردة، مش كده ولا لا؟ في حرب الردة فعل ما لا يستطيع ان يفعله عمر، كأن الله ادخره عليه رضوان الله لهذه المنقبة العظيمة، يطهر الجزيرة العربية من المرتدين. بعد ذلك يأتي الطوفان الهادر عمر بن الخطاب لنشر الاسلام في خارج الجزيرة، طوفان هادر، فلم ارى عبقريا يفري ثرية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ وهذا سيأتي حينما نتكلم عن خلافة الاربعة ان شاء الله في الطحاوية، جاي الكلام اللي جاي فيما بعد الكلام عن خلافة الاربعة بمشيئة الله تبارك وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك عثمان الحيي، فيأتي بعد عمر بن الخطاب، ثم يأتي علي، يأتي على كما قال الله تعالى ثم جئت على قدر يا موسى، يأتي كل واحد منهم بقدر، يأتي ابو بكر بقدر، يأتي عمر بقدر، يأتي عثمان بقدر، يأتي علي بقدر. خدوا بالكم الاربعة دول بالذات كان في بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام مصاهرة، شوف للتربية، لان النظام كان قبلي في جزيرة العرب، فاللي يمسك بعد النبي صلى الله عليه وسلم من؟ ها؟ صهر النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول متزوج ابنته، والرسول متزوج ابنة عمر، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. ابو بكر النبي عليه الصلاة والسلام خد بنته، عمر النبي صلى الله عليه وسلم خد بنته، عثمان النبي صلى الله عليه وسلم اداله بنتينه، مش كده ولا لا؟ علي اداله بنته، الخلفاء الاربعة الراشدين الاربعة في مصاهرة بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ابو بكر وعمر، الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ بنت كل واحد منهم، مش كده ولا لا؟ عثمان اداله بنت، ماتت اداله الثانية، قال له لو عندنا ثالثة لزوجناكها، ثم يعطي عليا السيدة فاطمة. وخدوا بالكم بعض المؤرخين بيقولوا ان في متوالية حسابية عجيبة، الرسول عليه الصلاة والسلام مات عنده 63 سنة، ابو بكر مات عنده 63 سنة، عمر عنده مات 63 سنة، عثمان 63 سنة، علي بن ابي طالب 63 سنة. حاجة عجيبة لما تجدها بالترتيب ده، متوالية حسابية 63 وكل واحد بيمسك بعد التاني، وهم كده في الترتيب السن، ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر وعمر عثمان عليه. طبعا كلام عجيب، كلام عجيب لما تيجي تنظر في الامر، وسنتعرض لهذا ان شاء الله حينما نتكلم عن تراجم الاربعة رضي الله عنهم الذين نتقرب الى الله بحبهم، ونتقرب الى الله بالثناء عليهم، ونتقرب الى الله بالدفاع عنهم، ونتقرب الى الله ببغض شانئيهم ومبغضيهم، وبالدفاع عن اعراضهم رضوان الله عليهم. المهم القاضي عياض يقول: وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به الى تضليل الامة وتكفير جميع الامة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ان لم تقدم عليا وكفرت عليا اذا يتقدم ويطلب حقه في التقديم. ايه الخيمة القوية دي؟ فهؤلاء قد كفروا من وجوه، اللي فعلوا هذا كفروا من وجوه، لماذا؟ لانهم ابطلوا الشريعة باسرها، اذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن، اذ ناقلوا كفرة على زعمهم، اللي نقلوا القرآن كفرة على زعم الرافضة. والى هذا والله اعلم اشار مالك في احد قوليه بقتل من كفر الصحابة ثم كفروا من وجه اخر بسبهم النبي عليه الصلاة والسلام على مقتضى قولهم وزعمهم انه عهد الى علي رضي الله عنه وهو يعلم انه يكفر بعده على قولهم لعنة الله عليهم، يبقى بيوصي اليه ايه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم علم انه وهذه الطائفة اسمها طائفة الكاملية الذين يكفرون علي بن ابي طالب لانه لم يأخذ ايه؟ لم يتقدم ليأخذ حقه. قال لعنة الله عليهم وصلى الله على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واخدين بالك الكلام ده في كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمة الله عليه. قال وكذا المؤلف يكفر من ابغض واحدا من الصحابة او اكثر لامر يرجع الى الصحبة. يعني لو كفر واحد بس من الصحابة، لو سب واحد من الصحابة من اجل ايه؟ صحبته للنبي عليه الصلاة. يبقى انت هنا بقى كرهته ليه؟ لانه نصر النبي عليه الصلاة والسلام وصعب النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا البغض لانك تبغض الدين، صح ولا غير بعيد يعني. وكذا يكفر من ابغض واحدا من الصحابة او اكثر لامر يرجع الى الصحبة او النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم او الجهاد معه، اذ هذا يؤدي الى ايذاء الرسول عليه الصلاة والسلام. واما اذا كان البغض لامر لا يرجع الى الصحبة ولا الى النصرة فحكم هذا انه فاسق مبتدع. ممكن واحد يغير من واحد، يقول لك حب النبي صلى الله عليه وسلم له فهذا البغض يدخل في قلبي من اجل المرض، وقد يحدث هذا للبعض في زمانين، مش كده ولا لا؟ قال واما اذا كان البغض لامر لا يرجع الى الصحبة ولا الى النصرة فحكم هذا انه فاسق مبتدع. على الحاكم ان ينكل به نكالا شديدا لا يبلغ به القتل، وده اللي جعل الامام احمد يقول ايه؟ اجبره على القتل. لكن لو ثبت ان البغض للصحابة من اجل نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم او من اجل تعديل الله لا، فهذا سيعود على ايه؟ اصل الايمان بالابطال، وهذا لا يكون في قلب مؤمن بل سيكون في قلب زنديق منافق، مش كده ولا لا؟ يقول على الحاكم ان ينكل به نكالا شديدا لا يبلغ به القتل حتى يظهر التوبة ويرجع عن تعنيف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف لهم حقا. قال شيخ الاسلام رحمة الله عليه في مختصر فتاوى ابن تيمية لبدر الدين البعلي صفحة 478 ل479، قال من لعن احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه كمعاوية وعمرو بن العاص او من هو افضل من هؤلاء، بص، من لعن احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، من لعن مش ورضي عنهم، معطوف على من لعن، ما ينفعش اللعن مع الرضا، ده رضي الله عنهم معطوف على صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة يعني، واخدين بالكم ولا دي معترضة، الجملة دي اعتراضية. فمن لعن احدا من الصحابة كمعاوية او عمرو بن العاص او من هو افضل من هؤلاء كابي موسى الاشعري وابي هريرة او من هو افضل من هؤلاء، شوف الترتيب والطبقات، كطلحة والزبير وعثمان او علي او ابي بكر او عمر او عائشة او نحو هؤلاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فانه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين. واخدين بالكم ولا لا؟ باتفاق المسلمين. هنا نكون قد يعني وصلنا الى الكلام عن حكم سب الصحابة، بقي الكلام عن حكم سب ازواج النبي عليه الصلاة والسلام. هل نقرأ ولا نكتفي؟ نكتفي بهذا القدر يعني حتى لا نطيل، ونجعل الكلام عن سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس المقبل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر.